الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، ولا أظلمن وأنت مصيح للدفع عني، ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني، ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي، ولا أستقرن ومن عندك وسعي، ولا أطغين ومن عندك وجدي. اللهم إلى مغفرتك رفدت، وإلى عفوك قصدت، وإلى تجاوزك اشتقت، وبفضلك وثقت، وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك، ولا في عملي ما أستحق به عفوك، وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. فصل على محمد وآله وتفضل علي. هل عمل الإنسان يؤهله استحقاقا رضا الرب ودخول الجنة، أم أن دخوله للجنة هو فضل وتفضل من الله؟ لو أن الله حاسب الإنسان بعدله، هل يستحق هذا الجنة أم يدخلها حينما يحاسب الله البشر برحمته وفضله؟ الواقع الصادع العام، أغلب الناس إلا ما ندار يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، ولو حاسبهم لعله لما استحقوا أن يدخلوا الجنة. ولكن هؤلاء أيضا لا يدخلوها إلا لأنهم قاموا بعمل يؤهلون به لاستحقاق ذلك الفضل. لكن مجرد العمل هذا لا يكفي لدخول الجنة، كان عنده معصية واحدة تكفي هذه المعصية لأن يدخل النار ويبقى فيها أبد الآبدين، لكن عفو الله وغفران الله هو الذي يؤهله لدخول الجنة. لذلك الإمام هنا يأتي يريد أن يعلمنا درسا، حالة أننا نعطي ولا بد أن نأخذ في مقابل هذا العطاء. أبدا، إنما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى يحسن علينا فيوفقنا لهدى السبيل، وهذا الإحسان يجازيه بإحسان آخر وهي الجنة. فالإحسان الأول من؟ والإحسان الثاني من؟ فهو المحسن دائما وأبدا. فما بالك حينما يرتع الإنسان في ذنوبه، حينما لا يملك عملا يؤهله للمغفرة؟ بعض الذنوب تحدث الدعاء، لهذا نقرأ في دعاكمين: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحدث الدعاء. إذا قبلت الدعاء استعاذ بالله الإنسان، خلاص ارتكب ذنبا، هذا الذنب حدث الدعاء، معناه هذا انتهى، لا مصير له إلا النار. وهكذا لذلك ليس رعبنا غرور، فإحنا ما عدنا شيء، ولهذا الإمام يجي يعلمني يقول ترى الإنسان ما عنده عمل يؤهله إلى العار، ما عنده شيء يؤهله إلى المغفرة. الإنسان يحتاج إلى مغفرة الله، يحتاج إلى عفو الله، ما عنده شيء. الإنسان لما يلحظ نفسه بالفعل يرى أنه لا يملك شيئا، وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك. ما عندي المغفرة، تحتاج إلى شروط. ما قلنا إذا أحد جب الدعاء شنو في مغفرة بعض. الله سبحانه وتعالى يسر ويسر ويسر ويسر، لكن الإنسان يتجاوز فقط كل المبررات للمغفرة، لأنه مو مرة أو مرتين ولا ثلاث ولا عشر، عشرات بل مئات بل آلاف المعاصي والذنوب، بل أكثر من ذلك أضعاف مضاعفة. لا تعد ولا تحصى ذنوبه، أعفها إلا الله. فهل هذا مؤهل للمغفرة؟ أنا أجلس حواجب شيطانية، أطلع زين، أجلس هي إنسان غيبة ونميمة أو ظلم هذا أو نهب ذاك أو ما شابه، وما شابه إلا من عندي؟ أعمالنا وين؟ إما رياء، إما كسل، إما غفلة، إما من باب العادة، إما لأن حتى لجوا الناس ما صلي، وإما وإما هذه الأعمال يدخل فيها خالصا لوجه الله. شوفها صفر. يجي الإنسان بيحسب أعماله، تعرف شوف التعبير دقيق في القرآن، إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. يعني هذه الصلاة التي تفقد التقوى لا تقبل، درجة اليقين درجة عادية، من درجة عادية. المتقون تفتها، يعني تعبير الإمام علي يصف المتقين، العظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في عالم. ابن عبد الروح فتنكم من المتقين، تقول هم الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. ابن هذه وهكذا ملبسهم الاقتصاد، منطقهم الصواب، وما شابه صفة المتقين. هذه صفات المتقين. إذا ما دام تقوى صفر على الشمال، والأعمال لا تقبل إلا بالتقوى، وصلاتنا الكافر إذا قاموا الصلاة قاموا قتالا، أي صلاة لا تقبل؟ إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر لا تقبل، ما نهت عن الفحشاء ولا المنكر. بعد أنا صليت مني وسبيت مني، صليت مني وغفلت مني، صليت مني ونهت مني، صليت مني وهواج الشيطانية في ذهني مني أرتكبها، عند شيء ذان؟ ما عند شيء. يعني لما يجي واحد بيج لا يغترب عمله أمام الله، نعمل هذا العمل هو الذي يأهلنا لفضل الله أن يتفضل علينا ويدخلنا الجنة، لكن العمل ما يأخذ مضمونة هذا العمل نستحق به الجنة، لا نستحق، وما عندنا شيء، لا نستحق هذا العمل المغفرة، لكن فضل الله. لا نحن نصلي نصوم نقرأ حتى لا نحرم من هذا الفضل، وإلا العمل ما يحرمنا، ما عاد شيء. أي عمل هذا اللي ما فيه خلوص؟ أي عمل ما يقبل؟ وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك. مغفرة تحتاج إلى نية صادقة خالصة، بنية أن لا أعود للذنب أبدا. مو أقول ها أنا عندي ضعف يمكن أعود يمكن ما أعود، لا، اللي خاض عدنا بعد يا رب انتهى عهد الذنوب والمعاصي والاخطاء. اعفن عن الذنوب. انا مقرر مهما كانت الضغوط وعندي القدره واملك القدره ولن اعود خالصا لوجه الله ومهم البشريه كلها. انا بحالي ابقى عند هذا قبل اهل المغفره. اذا ما عدنا اذا نقول ها لا اقل يا واحد اثنين لا اقل يا على الطريق طب ما عليه بس شوية تجمع تعيش كلها ما عليه بس الناس الإنسان يخففوا عليه. إذا عندي فرد أنا أريد شيء بس بكأنه بشروط. إذا أستاذي ما عندنا ما يؤهلنا للمغفرة ما يوجب المغفرة ما عندنا. وإن كان الله سبحانه وتعالى بفضله يغفر لنا بفضله وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما استحق به عفوك. عمل الصلاة والصوم قراءة القرآن استماع المحاضرة وما شابه هل هذا استحق به العفو؟ هل هو خالص لوجه الله أم هي عادة أم هي في مقابل جماعة أخرى جماعتنا في مقابل جماعة أخرى تحدي وهو ما شاب من هذه الأمور؟ تلقى القصة بعيدا يعني عن صحتها فكان ناخذ الفكرة عن صحتها بعيدا لأن الأمور مع الأحلام والقرابيط ما تمشي بس كفكرة يتعبر عن مضمون فكرة. هذا المراجع الكبار تقل الأزوار ربه راه ابنه ما أدري منه في المنام قال كل عمل ما أهمني جاءت عمل واحد ده. ما أدري كتاب كاف بنا أو كذا ما أدري ما أذكر كتاب بس وين أعمالنا إحنا؟ أنا أعمل حتى أصير عندي زعامة حتى أكون اللي يسيطر على الساحة أكبر حتى الناس يشوفوني حتى هالأصدقاء لا يزعلوا علي. أنا هنا بالصلاة جماعة لكنت جماعة وأصدقائي حتى لو جماعة وأصدقائي ما صليت هالمكان ما صليت لو صليت ذاك المسجد ما صليت ذاك المسجد طبعا ما أقول واحد يجي يجي يصلي أنا قلت هذا لا أقل يهمل لأن الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا. أنا أجي أتكلم على أساس هذا العمل هل يؤهلنا للعاف أن جابني للصلاة الجماعة أصدقائي أو السمعة أو ما شابه أو حتى شيء جيد طيب الناس يقول الإسلام زين ولا في عملي ما أستحق به عفوك. إذا ما عندنا عمل أي عمل ما عندنا الحاج العمرة الصلاة الصوم كذا كل شيء جيت لا حبة فيش ما كان خالص لوجه الله كامل. إذا انتهى ما دام ما في خالص لوجه الله كامل لا يأهل من العفو ما أستحق من العفو. الله سبحانه وتعالى يقول أنا خير شريك من عامل لي ولغيري جعلته لغيري انا هذا في واحد من الملمون حتى يقولوا فلان خوش رجال فلان خوش امرأة واحد يقولون خلاص طب في شراكة ما في صار شراكة يعني شراكة فيه واحد من المليار. اذا هذا لا استحق به العار وإن كان أنا هذا أعمله طبعا الشيطان جوه سلسلين يقول لك سووا لأن هذا هو الذي يؤهلنا لأن يتفضل الله علينا. فبالتالي ما دام النية والعمل لا يؤهلاني للمغفرة ولا للعفو وما لي بعد أن حكمت على نفسي. أنا اللي حكمت على نفسي حكمت على نفسي بشنو؟ بعملي بتقصيري أنا الذي حصل. الله سبحانه وتعالى أعطاني عقل، أعطاني إرادة، أرسل الرسل، أنزل كتب، وما شابه، كل ذلك من أجل هدايتي هداية خالصة. لكن أنا في نفسي شيء، فأنا الذي حكمت، أنا الذي تسببت، أنا الذي قصرت، أنا الذي تجاوزت. فبعد هذا أنا ظلمت نفسي، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد، نحن الذين نظلم أنفسنا، نحن الذين ظلمنا أنفسنا. فبعد هذا شنو؟ ثقتي برحمة الله، ما عندي إلا ثقتي برحمة الله، بفضل الله، بلطف الله. ولذلك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك، ما عندي إلا فضل الله، ما عندي عمل أنا. نعمل أقول بقى أكثر واحد يقول ها، لأن هذا هو الذي يؤهلنا لأن يتفضل الله علينا، ما عندنا إلا فضل الله. هذا ليس عندنا غرور، مو مثل قال إنما أوتيت على علم عندي. هذا قارون شو أنا اللي ربيت نفسي وتعبت على نفسي، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أي أنا فبالتالي ما عندي شيء إلا فضل الله. لازم نتعلق بفضل الله دائما وأبدا. نصير عندنا خوف، خوف من الله، عندنا رجاء الجنة، وعندنا ثقة بالله أن ندخل الجنة، لكن أيضا لا يصير عندنا خوف أن ندخل النار. فبالتالي لابد أن نتعلق بفضل الله. زين، شنو نقرأ في دعاء الصباح؟ نقرأ نبويش متورطين. الواحد يجي يقرأ معاني الدعاء في بعض المقاطع في دعاء الصباح أو غير ترى أكل الحكاة لما نجي نقرأ الدعاء زين لابد أن نلحظها النفس ماذا فعلت فيه؟ شنو مطيتي؟ وبعدين وين أنا ألجأ؟ هاي معاني في الدعاء لازم نلتفت إلها، نقرأها وإحنا ما أدري لا احضرها يا رب، لما نقرأها على أساس نصحح. لبئس المطية التي انتقت نفسي. شنو شنو هذا هو الذي سيطر الهوى فواها لها لما تولت لها ظنونها ومناها. هاي الظنون اللي سيطر علينا والاماني هاي تعبير صراحة ماذا حياتي ظنون وأماني تعيش وساوس شيطانية هواجب شيطانية ويطلع لك مصححة. نتعلق بشنو؟ نتعلق بيش؟ لأن احنا ما عندنا شيء، كلام متعلق بالعلاج بعد. وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. لا يوجد إلا فضل الله. لابد نتعلق فيه، يعني لابد أن نتسربل بالخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. يعني لابد يصير داخل النفس هاجس من الخوف والخشية من الله. فصل على محمد وآله وتفضل علي. جدا عبارة دقيقة. إذا ما لنا إلا فضل الله. سيارات تصلي على محمد وآله أكيد هذا مقبول. هذا تصلي على محمد وآله أكيد الله سبحانه وتعالى يقبله. لو كان الإنسان يهودي فلا يجعل يمشي يجعل يمشي يعني ما من إنسان يدعو إلى رسول الله إلا ويستجيب الله سبحانه وتعالى دعاه. وهذا يرتبط برسول الله. فيا رب ارفع محمد وآل محمد. هذا النبي العظيم الذي تفضل علينا هدانا بدل كل ما عنده وعشيرته من أجل هدايتنا. هذول أهل البيت بهم اهتدينا بهم عرفنا الله بهم عبدنا الله. فيا رب هؤلاء لهم فضل علينا ارفعهم بعد نفسكوا لأن مباشرة ها الله سبحانه وتعالى استجيب. قال لهم استجيب نصف خلنا وتفضل علينا. يا رب اهين يا رب أنت كريم ما تجيب نصف وشين هو يترد نصف اللي دخل نصف باطن الله جانب آخر صار باطن ما يستجيب الباطن. فصل على محمد وعلى تفضل عليه. لا علاقة مع أهل البيت هي طريقنا إلى الجنة. وبالتالي نحظى بشفاعة أهل البيت لدخولنا الجنة. أهل البيت هم الذين استخلصوا إلا عبادك المخلصين. مو المخلصين ها المخلصين الذين استخلصهم الله. هذا الشيطان ما عنده سيطرة عليه. أما الباقي الشيطان عاهد نفسه كل البشرية يغويها. نقول مو المخلصين أهل البيت هم المخلصون. فهؤلاء لهم الجنة لهم الشفاعة. فأنا سبت بهؤلاء بحق محمد وآل محمد تفضل عليه ارفعهم اتفضل عليه. لكن هؤلاء الشفاعة يقولوا شنو لازم تكون عندك أعمال حتى لو فيها وشوشة بس لازم تؤهل. شفاعتنا لا تنال من ضيع صلاته من ترك بلغ شيعتنا عنا. خلاص شفاعتنا لا تنال من ضيع صلاته. وجمع بني هاشم وقال لهم ايضا شفاعتنا لا تنال من ضيع صلاته. بني هاشم شيعه قوم بني هاشم وكذلك بالنسبه للشيعه. فاذا احنا لابد ان نقوم ببعض الاعمال حتى اهل البيت يقبلوا يشفعوا لنا وبالتالي يتفضل الله ويأذن لهم بالشفاعة لنا علينا إلينا. فإذا لا بد أن نوثق العلاقة مع أهل البيت. ربطنا لنا أهل البيت ترى لا واحد يجي يقول منا ومنا. أنا الإمام الجواد 28 سنة فاطمة الزهراء 18 سنة الأمور مو بالعمر. داك وظيفتك وجدك 80 سنة وداك ولد 15 سنة أحسن من جدك. ما في ما يفهم ترى هؤلاء نوثق علاقتنا احنا لا شيء أمامهم. يجي واحد يهاجس ويجي يشكك يكون عنده تشكيكات من دون دليل وبرهان. شككت شيء بسبب غروب معلم روح ابحث دخل الشك روح ابحث. القرآن موجود اقرأ اتدبر ليل نهار اكتب على كتاب الله حتى ترفع الشك وتعرف الحقيقة. ما مقبول ان يشك الانسان ويدع نفسه. هذا اهل البيت لابد ان يوثق العلاقة. هناك هجمة اتصلنا على اهل البيت. اذا اتصلنا على البيت اصبق لنا تشوف العالم الاسلامي خرابه من وين؟ اتصلنا على اهل البيت. فكر ضال، فكر اعمى، فكر غبي، من ما يستمد فكر من اهل البيت. لهذا شوفوا الافكار متعجله، كل شيء شرك، كل شيء حرام، كل شيء بدعه، كل شيء ضلاله، تعطيل للعقل، فين صادق للقران، تعويض حسب الاهواء والشهوات، خدمة السلاطين، تبرير للسلاطين وما شابه. هذا كله بسبب تعرفنا عن فكرة هذا الجزء. عرف القرآن موجود. لكن القرآن بمفرده لا يكفي. ما أتاكم رسول فخذوه. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. هذا القرآن. هذا القرآن إذا ما تكمل به طويل الأمر، إذا ما تكمل ما أتاكم الرسول هذا ناقص. رسول قال لي تعرف فيكم القرآن كتاب الله وأسره. ما هذا القرآن؟ على القرآن يجب ما عمله به. لأن يعني القرآن يأمر به في بعض أهل البيت. هذا إحنا نفس الشيء. إحنا بنوصل نرتبط بأهل البيت. الحقيقة لا. هذا لابد أن يكون عندنا ارتباط وثيق مع أهل البيت. ترى هو الذي يؤهلنا. إحنا نغمض النار نضل. لا نملك ما يؤهلنا للمغفرة للعفو وما شابه. ما هو منقذنا؟ ما هو فلاحنا؟ ارتباط اهل البيت، شفاعة الرسول اهل البيت. هذا المقام المحمود الذي بلغوه لابد ان نتعلق ونتشبث فيه. وهذا يحتاج نقرا عن اهل البيت، نقرا فكرهم. والله اليوم ولد واليوم ما معلومه، هذا حتى لو عرفته ما يضرني فيه. حد يعرف متى ولد نبي الله موسى ومتى ما؟ في لكن اللي يقرأ قصة من القرآن الكثير ينتفع العلا. والله اليوم ولد اليوم عمره هل قد مليون سنة، عمره ما هي 300 سنة، ما يغير شيء. شخصيته ما هي؟ فكره، منهجه، أوامره. هذا اللي نريده احنا. احنا نقتدي فيه. نقرأ عن أهل البيت وروايات أهل البيت ونتعلق ونتشبث بأهل البيت. صلى الله أن يوفقنا للارتباط بأهل البيت حتى يتفضل الله علينا بعطفه ومغفرته والحظوة في جنته. إنه سميع الدعاء. أنا ربك رب العزة عما يصفون.